بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الرابعة من الآيات المنسوخة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. منسوخة بآية المواريث الوصية، وصية لأزواجهم، وصية للزوجات أن يمتعن إلى الحول ولا يخرجن، هذه منسوخة بآية المواريث. فلا وصية للزوجة، والاعتداد بحول بآية عدة النساء. وأن المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 بالإجماع، نقله القاضي عياض. هذه المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 بالإجماع. طيب، السطر الرابع أمس في نفس الصفحة قلنا: والآية التي بعدها الأحسن، والآية التي بعدها. أخونا شعيب قال: يمكن أن تقدر والآية التي بعدها هي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني تكون على باب التفسير لحديث سلمة. لا بأس، محتمل هذا، يحتمل أن الشيخ أراد: والآية التي بعدها هي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن يكون هذا على هذا القول معارض بقوله في البداية منسوخة بحديث سلمة، وكان الأولى أن يقول منسوخة بالآية التي بعدها كما في حديث سلمة، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. قال الخامسة: قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، منسوخة بقوله تعالى: لا يكلف بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الآية واضحة. السادسة: قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، منسوخة بآية الجلد للبكر وأحاديث الرجم للمحصنة. السابعة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. المفهوم من الآية جواز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة، يعني بعد العشاء كان جائزا شرب الخمر، بعد الفجر جائز. وهذا المفهوم منسوخ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الثامنة: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. هذا المنسوخ على قول جماعة. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. قال منسوخة، إيش المنسوخ؟ أو آخران من غيركم، على قول الجمهور أن المقصود بغيركم أي غير المسلمين. وأما بعض المفسرين يقولون من غيركم يعني من غير أقاربكم، والصحيح أنها ليست بمنسوخة. هذا قول الإمام أحمد وروي عن جماعة من السلف، ابن عباس، سعيد بن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقول الإمام أحمد، ورجحه ابن جرير وابن الجوزي، وظاهر كلام ابن كثير أنه يميل إليه أنها ليست منسوخة. فينقص هذه الآية، هذه تصير غير منسوخة. قالوا يجوز استشهاد غير المسلم بشرطين، في السفر وفي الوصية، ليس في أي حال، لا في مسافر، أما في الحضر لا يجوز. والشرط الثاني يكون في الوصية، سفر في شيء آخر لا ما يجوز، في الوصية فقط، شرطين سفر ووصية. يجوز استشهاد يهودي أو نصراني أو نحو ذلك من غير المسلمين، ثم بعد ذلك إن شكوا في شهادته يقيمونه بعد الصلاة ويحلف كما في تتمة الآية. هذا هو الصحيح الذي رجحه ابن جرير وابن الجوزي، وهو ظاهر كلام ابن كثير أنه يميل إلى هذا القول، لم يصرح به لكن ظاهر كلام أنه يميل إلى هذا. قال: منسوخة بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. التاسعة قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا منسوخ، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، هذا منسوخ، بأنهم قوم لا يفقهون. العدد المذكور صوبوها، صوبوا عندكم إيش العدد؟ العدد المذكور في هذه الآية منسوخ بالآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. العاشرة قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، هذا منسوخ على هذا القول، لأن بعض العلماء يقول بعضهم أولياء بعض في الميراث، وبعضهم يقول في النصرة، على القول بأن النصرة لا تصير الآية منسوخة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير. يعني كان من أسباب الإرث الهجرة، الهجرة، فالذي لم يهاجر لا يرث وإن كان مسلما، لا يرثه قريبه المسلم المهاجر ولا هو يرث قريبه المسلم المهاجر، ثم نسخ فيصير عندنا الهجرة والمؤاخاة من أسباب الإرث المنسوخة على هذا القول. كان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر. قال: ما يتعلق بالميراث منسوخ بالآية الأخيرة من السورة، وهي: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال 11 قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. منسوخة، هذا قول السدي وروي عن ابن عباس طريق عطاء الخراساني، هذا قول السدي وروي عن ابن عباس من طريق عطاء الخراساني، والصحيح أنها ليست منسوخة قاله القرطبي، الصحيح أنها ليست منسوخة. قال منسوخة بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. انظر هذه الآية، انظر هذه الآية في نعمة المنان، هل ذكر أنها منسوخة؟ من عنده نعمة المنان قريبة منه؟ تعال إبراهيم، هذه نعمة المنان. الآية 41 من التوبة. نعم ذكر أنها منسوخة، لكن في الآية التي قبلها، أين الآية التي في المائدة؟ الظاهر لم يذكر أنها منسوخة. نعم ذكر أنها منسوخة أيضا، ما لي بعض الآيات مر بي يرجح أنها غير منسوخة. لا إكراه في الدين، سبق أن ذكر أنها منسوخة، وعندنا اليوم مرة معنا لم يذكر أنها منسوخة، هذا هو الصواب، لا إكراه في الدين ليس منسوخة. يعني ذكر هذه الآية ضمن الآيات الكثيرة المنسوخة بالأمر بالقتال، هذا غير صحيح. إلهنا بارك الله سبحانه وبحمده.